شيخنا بالنسبة لما يذكر على ألسنة الناس يعني هذا له القدح المعلم يعني القدح القدح المعلم مش القدح القدح المعلم فابنا يعني دفعة دائما خلاص فائز هذا دائما عطل الفائز كالفائز في اليانصيب هذا او الفائز في القمار ميسر يقول لنا القدح المعلل المعلل هو اسم القدح هذا هو السابع هذا من الفاظ يعني سيئة يعني جعل على اسم الناس ولا لا لا كان لهم هذا وانما يعني يقصد يعني فوز لنا يعني يقولون هذا كان يكون باب الفخر يعني أقصد الشيخ يعني كتابات الناس كذا كلام بأمرات بالغرب فلان هذا القدح المعلق وما أعرف إذا تطالع مثل يجري على ألف سنة